رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك ضمن هذه الحملة المباركة غزة الصغير فهل من مغيث، والتي تنظمها مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية. وهذه الحملة جاءت لنصرة إخواننا في غزة. أيها الإخوة والأخوات، كلنا يحزن وكلنا يبكي وكلنا يتألم لما يحدث لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا في فلسطين في غزة من قتل وتدمير وإبادة جماعية. وواجب على كل مسلم ومسلمة أن ينصر هذا الشعب المسلم بكل ما نملك، بأنفسنا وبأموالنا وبكل ما نستطيع. ومن هذا المنطلق نظمت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية هذه الحملة، والتي هي مكونة من عدة فعاليات، ومن ضمنها جمع بعض التبرعات لإخواننا هناك، وكذلك هذا المعرض الذي رأيتموه لنبين حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها إخواننا وأخواتنا وأبنائنا هناك. ومن ذلك أيضا بعض المحاضرات الطيبة لأهل العلم المباركين. وهذه الليلة، وهذا أول لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، نستضيف فيه فضيلة الشيخ، كما يسمونه في قطر شيخ العفاف، شيخنا الفاضل الدكتور عبد المحسن الأحمد حفظه الله تعالى، ونشكره لاستجابته لهذه الدعوة رغم انشغالاته الكبيرة. ولا يفوتني أن أشكر القائمين على هذا المجمع المبارك، مجمع الحياة بلازا، لما قدموه لنا من خدمات وتجهيزات، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ومن غير إطالة أحيل الكلمة لفضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة في منزلة، وأسأل الله جل جلاله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن لا يبقى أمنية في صدوركم هي لكم فيها صلاح ولله رضا إلا كتب قضاءها قبل أن تقوموا مجلسكم هذا، إن ذلك على الله يسير. أحبتي، اليوم نسمع ونشوف في كل ما قلبنا جهاز التحكم على قناة، وجدنا مذابح، ثم نجد اثنين أو ثلاثة يعلقون على الحدث، وتجد الإنسان وهو يطالع ذهنه مكتب، هذا يقول كلام مقنع فيقول والله صحيح، والثاني يقول لا ويقنع، فتلقون يا جماعة في تشتت ذهني في قضية النصرة، حتى الإنسان يقول بنفسه أنا ما، طيب إيش أسوي؟ علمني طريقة أنا الآن أنصر فيها هذا الدين، صح ولا يا جماعة؟ أكثرنا يقول، يمكن أكثرنا ما جاء هنا اللي يقول أعطني طريقة، كل واحد اثنين ثلاثة وأكون عند الله عز وجل وفيت لإخواني وأخواتي في فلسطين، صح يا جماعة؟ لن تقوم بإذن الله ولن تقوم أية الغالية من هذا المكان إلا وأنت عارف إيش المطلوب منك، وأن تعرف فعلا حق من مطلوب منك. تجلس عند التلفزيون من الصباح إلى المساء، للأسف ما تلقى آية، تجد تعليقات وتحليلات إخبارية كلها أرضية، كلها يعني نهايتها عقل الإنسان نظر إلى الحدث ثم بدأ يعطيك تحليل من عنده، وبدأ يقول لك هذا عميل، وبدأ يقول لك هذا كذا، وقاعد يطرح قضية من عنده. والله جل جلاله يقول أفلا يتدبرون القرآن، سبحانك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أذان هنا، طيب ليه ما نشوف إيش اللي يصلح القلب؟ قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من اللي كتبها ومن اللي فصلها؟ محدد الأخبار؟ لا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول الله: وكل شيء، كل شيء، أي حدث في نفسك، على نطاق أسرتك، على نطاق العائلة، العالم كله، والله وكل شيء فصلناه. ما قال ذكرناه، طرحنا القضية، لا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. اليوم اللي يسمع رؤساء الغرب ايش يقولون؟ يقولون حماس هذه مشكلة، حماس غلطانة، حماس، وتروح للدول تقول روحوا كلموا حماس واضغطوا على حماس. سبحان الله العظيم، حماس هي اللي مخطئة، تطلق علي رصاصة ثم اخرج انا عصا تقول هذا ارهابي، صح يا جماعة؟ هذه القضية يا جماعة جديدة؟ لا، لكن بعدنا عن القرآن، وهذا اللي يبغاه اليهود والنصارى. ترى يعرف اليهودي والنصارى والنصراني أن ما دام عندك هذا القرآن مستحيل تقلب، لأن إذا قتل شهيد تعلم يقينا أن هذا الشهيد الآن عايش أحسن مني ومنك، وين؟ عند ربهم يرزقون. ميت مات. ولا تحسبن الذين قتلوا وين؟ في حادث؟ لا، في تفحيط؟ لا، في مخدرات؟ لا، في سبيل الله أمواتا. لكن يا رب شوف صورهم ميتين. لا، بل أحياء. وإذا قال أحياء، والله أنتم أحياء، لكن في فرق بيننا وبينهم، إحنا أحياء وهم أحياء، لكن فرق بين حياتنا وحياتهم. بل أحياء وين؟ عند ربي. وأنا وأنت أحياء وين؟ عند أهلهم. شفت الفرق؟ مين اللي أحسن؟ هو اللي أحسن، هو. عشان كده يقول: يا ليت قومي اللي بكوا علي يعلمون إيش بما غفر لي ربي وجعلني إيش من المكرمين. يا جماعة هم يعرفون أنه لما يجرح واحد، وإحنا على الكتاب والسنة، يقول الإسلام يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. يا أخي يعني من يتمنى المغفر؟ هؤلاء حصلوها يا جماعة. فتعال حبيب الغالي، هم يبغون تبعد عن القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وإيش؟ والغوا فيه. سكروا مراكز التحفيظ، ها؟ ليه؟ لعلكم تغلبون. لأنه يعرف إذا كانت أمه متمسكة بكتابها والله ما تغلب، والله ما تغلب. يعرف أن القضية هذه تمحيص، وأن الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم كثيرين. لا، تجار؟ لا، إن كنتم مؤمنين. فأنا بعيد عن القرآن، أشوف القتلة وأبكي وأنا أسوي غزة. تقدر تسوي أشياء وتقدر تسوي أشياء. إي والله حبيبي الغالي وأختي الغالي، هذا شيء جديد أن الكفار يتهمون المسلمين والإسلام بالإرهاب؟ لا يا جماعة، مو جديد، لكن احنا دائما تعودنا نشوف من القنوات كيف يطرحون، نأخذ ونمشي. لا، يقول الله عز وجل عن إمام الطغاة وإمام الجبابرة والمتكبرين: فرعون كان في زمانه هو أسوأ رجل في الدنيا. ومن هو أحسن رجل في زمانه في الدنيا؟ من هو؟ موسى عليه السلام. موسى يقول الله عنه: ألقيت عليك محبة مني، يقول أنا أحبك. يقول الله عن موسى: واصطنعتك لنفسي، جل جلال الله سبحانه. يقول الله عن موسى: وأنا اخترتك. ولتصنع على عيني. الكلمة يقول فرعون ايش يقول لموسى؟ ايش يقول؟ ينظر في موسى يقول له ألم نربك فينا وليدا؟ زي الحين اليوم يقول نحن ما فتحنا لكم ذاك اليوم المعبر صح؟ لأهداف إنسانية ولا يا جماعة ما يقولون؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. ايش فعلت التي فعلت؟ شوف من اللي يتكلم الحين. فعلت اللي فعل ايش سوى؟ قتل واحد. موسى حصلت قتله كم؟ واحد. وهذا اللي يتكلم كم قتل؟ ملايين. قيل في التفسير انه ينشر اطفال قدام امهاتهم بالمنشار، يذبح، يقول الله يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. طيب شوف ايش قاعد، شوف المنطق اللي قاعد يقول، يقول فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بسم الله عليك انت المسلم يا فرعون. صح زي اليوم حماس عندهم مشكله وهو يذبح فيهم لنا. فيا جماعه لو رحنا للقران سمعنا القران كان نعرف ايش القضيه بالضبط، ايش ابعادها. فرعون فعل نفسه بهذه سيادتهم. قال الله عز وجل وقال فرعون، ايش قال؟ ذروني اقتل موسى. وخلنا نخلص من الارهابيه نرتاح صح. اقتل موسى وليدع ربه. طيب ليش؟ عطنا مبرر واحد انك تقتل موسى. ايش قال؟ اني اخاف. بسم الله عليك. لا والله قاتلك الله. ايش تخاف منه يا الحمد الوديع؟ ايش تخاف منه اللطيف انت اللي ما تتحمل تشوف الدماء؟ ايش تخاف؟ قال اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وهذا مرهب ارهابي ده بيفسد على الدنيا كلها. هذا اللي قتل واحد تقول انت تقييمك له انه سيظهر في الارض الفساد. طيب انت اللي قتلت ملايين، قيم لنا نفسك. ايش قال؟ ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. والله ما ابغى بالامه هذه لكل خير. نفس المنطق ها؟ نفس المنطق. اعطيك بعد واحد ثاني. لما صارت الانتخابات في غزه انتخبت حماس صح؟ طيب فرعون لما جمع الناس يوم الزينه ايش قال لهم؟ قال لهم لعلنا نتبع السحره، يقصد موسى وهارون عليهم السلام، ان كانوا هم الغالبين. يقول انا ما عندنا ديمقراطيه، اذا غلبوا اتبعهم. من اللي غلب؟ غلب موسى وهارون صح؟ اتبعوهم؟ لا. يوم شاف السحره القي السحره الساجدين مباشره اشتغل الاعلام انه لكبيركم الذي علمكم السحر. توك تقول اصلا هؤلاء انت جبتهم، شلون صار كبيرهم؟ ويبدا قضيه الارهاب. لو قطع عنا ايديكم وارجلكم عشان يخوف اللي غيرهم يسكتون. موجودة في القرآن يا جماعة؟ موجودة في القرآن يا جماعة. الله سبحانه وتعالى يقول، وهذه الآية دفعنا ثمنها 60 سنة وإحنا كل يوم نسمع أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار، ها؟ وما تقدمنا 60 سنة يا جماعة، ما فهمنا آية واحدة ونعاقب عليها 60 سنة. إيش الآية؟ ولن ترضى عنك اليهود. الله يقول لك تفتح لهم خالد سوي اللي تبغى. لن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا النصارى حتى حرف غاية يعني قبل مستحيل بعد ممكن، حتى ايش؟ حتى ما تطلق صواريخ؟ لا، حتى ما في، حتى تتبع ملتهم. ثم قال بعدها قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنت لك على اليهود نصير رب العالمين، لكن ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا جماعة فهمنا القضية؟ مستحيل يغون، لأن بعض الناس نايم لين اليوم يقول يا أخي ليش ما نسوي سلام مع اليهود؟ خلاص بدل المقال المجازر. هذا نائم من 60 سنة ويليته نام أحسن من الكلمات اللي أعطر فيها مجالس. الناس اليوم يا جماعة أقسام، وترى من حكم هذا البلاء لا تحسبوه شر، شفت المقاتل لا تحسبوها شر بل هو خير. هذه القضية الآن تمحيص، وبتعلمك والله العظيم كما فعل بالأمم قبلنا بيفعل فيه، وبيمحص ويمحص ويمحص لين يطلعك أنت وأنا وأنت يا أختي غالية، يطلعك أنت وين بالضبط، وبيطلعك بالكلام حتى بتقول. قال الله عز وجل أحسب الناس، أنا من الناس وأنتم من الناس، يقول الله أحسب الناس، أحسب الناس أن يتركوا، نخلقهم نخليهم بدون ابتلاء، كلهم قالوا مسلمين انتهت، لا لا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا، دعوا ما هي كلام، يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول بأفتنا حتى قال مؤمن بأفتنا وأفتنا حتى يطلع لفتنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم كل الأمم فليعلمن الله، يعلم من الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سبحانك. إذا في بلاء لازم بنبتلى حتى يميز الله الخبيث من الطيب. الآن وإحنا في نص البلاء، يمكن في بداية البلاء الآن بدنا نسمع القلوب وإيش تطلع لنا. في ناس اليوم يا جماعة يقعد يطالع الأخبار، ثم إذا أحد قلب على أخبار وفيها أخواننا فلسطين وأطفالنا قال يا أخي وخر وخر ما نبغى نشوفه بالله، يعني أبعد عنا المناظر يا أخي، ما يريد يعلم عن شيء ولا يريد يفعل شيء، ويبغى يقعد في بيته زي وضعه أول، نايم ماكل شارب جالس. النوع الثاني من الناس إذا طالع مثل هالمواقف قال الله يلعن هاليهود، وبدأ يحرك هاللسان، وهذا والله ما تحرك بس هي مشاعر لحظية، أحسبي الله على اليهود يا الله يا بس، ويقعد يعبر بوجه، تعطيه بس دقيقتين إلى ثلاث دقائق تنتهي الأخبار، بدأ يقلب شوي تلقى قاعد ناظر يرقصون ولا كأن شيء صار، ما كأن عنده قضية أصلا. النوع الثالث هذا من أسوأ الناس، مو أسوأهم لكن من أسوأ، يجلس طالع كل يا أخي والله يستاهلون، يقول هم اللي ليش يتحرشون في اليهود، هذا بوك بالمجان لليهود، ناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، العالم في مجازر وقاعد يكتب علماني، قاعد يكتب لنا عن المرأة وقيادة المرأة والسينما في السعودية أزعجتنا يا أخي، أخوانك يقتلون، لا هم هم أخوان، فعشان كذا ما يكتب عنه، فلا تذكر. هذه من خيرات الأزمة أنها وضحت لك المنافق من الصالح. النوع الرابع هذا يثبط المسلمين، يقول يا أخي مصدقين أنتم تتصلون على هؤلاء، يا أخي يقعدوا يا خلاص يا تكفى لا تورطون معها الآن، صح؟ هذا نصيحتي له، إذا ذهب في خطبة جمعة يوم من الأيام وحضر جمعة وقال الخطيب اللهم اخذل من خذل الدين، نصيحتي له لا يقول آمين، لأنه هو من أول من خذل الدين، لا يقول آمين. تعالوا يا جماعة بنأخذ مقطعين في القرآن نشوف يا جماعة إيش المطلوب مني، أنا لست حاكما ولست وزيرا، أنا إنسان عادي مسلم وأحترق على أخواني، أبغى أقدم لهم لو تقول يدي أعطيتهم يدي، تعال أبغى أعطني برنامج أسويه حوار طالب بدل الحين وأنا جالس الآن، سنعطيك بإذن الله وأعطي نفسي قبلك البرنامج العمل. تعال ننظر يا جماعة بدل ما نقعد عند الأخبار نص ساعة، تعال نأخذ مقطع بالقرآن، يقول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف يا أخي نحن مسلمين واليهود أقوى منا وكيف تصرون؟ قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. جماعة نعصيه للنهار نعصيه للنهار. شوف ايش قال بعدها تفصيل الحدث. وما أصابكم رسول يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طيب ليه يا ربي ايش قال بعدها؟ وليعلم يا رب شاك المصائب وقذف حقيقي أرواح تروح. فبإذن الله وليعلم لام التعليم وليعلم المؤمنين لأن في الرخاء كل ما نقول مؤمنين ومسلمين ولا لا إله إلا الله وبننصر الدين في مثل هالمواطن ها يتبين من المؤمن الصادق الواثق بوعد رب العالمين الثابت ومن اللي قال يا أخي خلاص. قال الله وليعلم المؤمنين طلعهم الله مكان. ايش بعد الآية الثانية؟ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا. تعال هذا وقتك تعال نبغى نشوف ايش بتقدم لاخوانك. تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. يا قاتل على الاقل دافع عن الدين. جاء ضيع لك الموضوع. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طيب ما تعرف قتال عطنا مجهودك قلمك اي شيء تقدر. قال الله هم للكفر يومئذ. لاحظ تفصيل شلون؟ هنا كفار هنا مؤمنين. قال وليعلم الذين امنوا. بدا ينصر الدين بكل ما يستطيع. الثاني هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بالظالمين بما يكتمون. إيش اللي بعدها؟ آيات عجيبة تعلمك. يقول هذا المنافق وتعرف شو يقول؟ قال بعلمك شو يقول في الأخبار. إيش يقول؟ والله أعلم بما يكتمون. الذين شوف التقصير فضائح والله يا جماعة كشف أستار. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. هو جالس لا يسوي شيء جالس على الشيشة وعلى المكيفات ولا له أي يد في الضغط. بس ايش يقول؟ جيد يتكلم. قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. احنا قايلين لهم لا تحرشون باليهود لو هم أطاعونا كان سمعناها اليوم يا جماعة صح؟ سمعناها في الأخبار. هم اللي سألوا على هذه هم اللي طلبوا كذا هم اللي أرادوا صح؟ لو أطاعونا وسمعوا كلامنا كان ما مات ما قتل. شوف الله عز وجل عظيم شوف التعليق. قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. أنت اللي جالس في بيتكم أجل ابقى حي دائما لا تموت. والله بيجيك الموت مثل ذاك يومه بيجيك يومه. قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. هذا بيموت عاش صغير بيموت صغير. ايش قال بعدها الله؟ ما الذي الايه اللي بعدها؟ ولا تحسبن. شوف الصور اللي بعدها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لكن نقلهم الله من حياة إلى حياة أحسن. بل أحياء عند ربهم. والله الكلمة دي تكفي أعظم شرف في الدنيا. ما هو عند ملك مكرمة عند ملك الملوك اللي جعل الملوك ملوك. عند ربهم يرزقون. ايش نفسيتهم؟ فرحين. وانت اللي قلت لو اطاعونا ما قتلوا قاعد تعالج الدنيا بمرارتها وعند اهلك عايش وهذا اللي عند ربهم فرق. ايش قال بعدها؟ فرحين بما آتاهم الله من فضل. فضلي فقط، لا، تعدى الفرح اللي في قلوبهم أنفسهم ثم تعدى إلى نطاق خارج نطاقهم، قالوا يستبشرون. إيش النفسية؟ فرحين أحياء عند ربهم يرزقون. عطني الحياة وذبحني اليوم، عطني اللي قال الله عز وجل اليوم وذبحني، لا طلع من السوق، بل بنموت لكن ما ندري منا بنموت على المقدرات والعياذ بالله. هذا اللي تبكي عليه، هذا اللي قتل اليهود قتل وصخة، سامحوني على الكلمة، هذا اللي تبكي عليه لأنك ما تدري وين راح والعياذ بالله. لا تبكي على اللي كان طلع لوحده خويته ومات وياها بالسيارة ذي في الكويت، وحصل عندنا والله في مكة المكرمة في قبو إحدى المواقف سيارات لإحدى العماير، ميت هو وياها يزنون والعياذ بالله مضلين السيارة. هذا اللي تبكي عليه. قال الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وليعلم الذين آمنوا. طيب كيف صاروا بهالقضية وهالمنزلة؟ قال علمك إيش كانوا يعملون. الذين استجابوا لله، مو استجابوا لليهود، أي موضع يعطون اليهود تقلد عليها وأي دخان يطلعون اليهود. جماعة اليوم عالم تدعم اليهود كل يوم 5 ريال وعشر ريال بكتات دخان، بس الدول المسلمة في كل صباح 12 مليون دولار. وين تروح؟ تروح لشركة مسلمة، تروح لشركة يهودية، ثم الشركة اليهودية هذه تدعم اليهود، ثم تطلقون على أبنائنا وضرب من فوق ونساءنا ورجالنا، ثم بعدين نبكي. لا تدعمهم، لا تدعمهم وتبكي على أخواننا، لا ندعمهم يا جماعة. قال الله الذين استجابوا لله وللرسول. متى؟ في الرخاء؟ لا، في الرخاء الكل كويس. من بعد ما أصابهم القرح. آلام وأشلاء. شوف للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم علمك إيش كانوا يتلقون من الناس. الذين قال لهم الناس، كل ما افتحوا الاخبار على غزة يسمعون الناس ويتكلمون كلام محدث مثبت. قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، والعالم واليهود والنووي قد جمعوا لكم فاخشوهم. بس يبغون تخاف. شوف هؤلاء اللي معزين عند الله عز وجل كان تجيهم مثل الاخبار. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيش صار؟ فزادهم إيمانا. عجيب نفسيات القوم. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان. واحد خوفه يقول لك يزيد إيمان. وقالوا حسبنا الله. أنت خوفني من النووي؟ أنا أعرف اللي خلق النووي جل شباب. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ركز على استجابوا لله ولرسول. هل استجبنا لله ورسول في أشكالنا، في هيئاتنا، في كلامنا، في صلواتنا، في واتبعوا رضوان الله؟ هل احنا اتبعنا رضوان الله ورضا الشيطان؟ جماعة هذه كلها مصلحة حقيقية. تعال حبيبي الغالي وأختي الغالية، ذكر الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله وعلماء المسلمين ذكر كلام جميل. لما تفكرت فيه قلت سبحان الله، والله عندنا مشكلة في الفهم، في فهم الإيمان. يقول تخيل أن امرأة في رحمها ولدين توائم. طيب التوائم هذول وين عايشين؟ في هذا الرحم المظلم ما عندهم أنوار، صح؟ الله يقول خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث. طيب وياليت الوسط اللي عندهم يعني نظيف، لا لا فرش ولا شيء، سواء لو تلمسها تروح تغسل، صح ولا لا؟ وظلام، يعني لو قلبت الأم انقضوا معها، وإذا نامت الأم ولا سقطت سقطوا معها، إذا معاناة. ويأتيهم الغذاء ما يتذوقون حتى يعني بس غذاء للنمو لا يتذوقون. يقول تخيل لو كان واحد جاء وقال للتوائم اثنين هؤلاء، قال لهم أنتم مبسوطين الآن؟ بيقولوا والله مبسوطين، دفء وغذا جاي، صح؟ والحمد لله. لو قال لهم واحد خارج هذا الرحم في أقوام عندهم أسواق وعندهم أنوار وعندهم فواكه ومطاعم وطيارات نفاثة، إيش بيقول؟ يقول هذا مجنون، صح؟ صح ولا يا جماعة؟ لأن ذلك مبلغ من العلم. هذا اللي يعرفه. تخيل لو واحد منهم خرج قبل الثاني بساعة، خرج إلا صحيح والله أنوار وفي ملابس ودفؤوه مكيفات ورود والأب فرحان والأم فرحانة والعالم. تخيل الآن اللي داخل الرحم إيش فيه؟ يبكي على اللي طلع، يقول مسكين، صح؟ صح ولا لا؟ يقول مسكين فقد الدفء وهو في ظلام. بالضبط مثل اللي الحين شهيد عند رب العالمين، هو في حياة أحسن منا، وهي كذا يا جماعة، اقبلوها أو اتركوها. هو رحم مظلم وبعد حياة واسعة، ثم بعد قبر مظلم ثم بعد حياة واسعة. اللي تبغى تحضره لك حضره الآن. هذه عشان كذا احنا مثل اللي داخل الآن قاعدين نبكي على اخواننا في غزة، صح ولا لا؟ نبكي على الشهداء لنحسبهم والله حسبهم شهداء عند رب العالمين. فهم يقول الله عنهم فرحين ويستبشرون بالذين. يا جماعة الآن لو نظرت للقرآن تختلف نظرتك للدنيا، تختلف نظرتك للعالم هذا كله. تعال حلم الغالي وقت الغالي الآن، خلاصة الموضوع كيف ننصر الدين؟ كيف أنصر الدين؟ الله عز وجل فصل لنا الحدث بالتفصيل خطورة خطورة خطورة. وقبل أن أدخل لك في الحدث سأدخل لك في موقف كأنك تراه رأي العين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم جابر، وهذا عبد الله بن حرام والد جابر، قال يا جابر لا تبكي. سبحان الله، كيف ما أبكي؟ هذا أبوي يعني من مشاعر ما أبكي. قال يا جابر، شوف النبي عليه السلام من ناحية الرحمة، والله إنه أرحم بوالد جابر من جابر. بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. فما نشك أن رحمة النبي عليه السلام أعظم من رحمة جابر لأبي، صح؟ ومع ذلك يقول لا تبكي. إيش اللي يا رسول الله جعلت تقول لا تبكي؟ لو الآن أنت تبكي يا حبيبي الغالي على أخوك إنه راح وراء خلف هذا الستار، وقلت لك ليش تبكي؟ قلت أخوي راح ما جلس معنا في المكان، فأنا طلعت وقلت أخوك هنا في مكان أحسن منك، أبجي أقول لا تبكي، صح؟ بقول تعرف أخوك الآن في مكان أحسن منك، صح؟ عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكي يا جابر. والله يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يحتاج يحلف، يصدق بدون ما يحلف. قال والله ما كلم الله أحدا من خلفه بلا كفاحا بلا ترجمان إلا أبك. يقول فقال له الآن الأب عند يعني مقطع قدامي، وهذا الأب الآن بين يدي رب العالمين ينقل للصورة النبي عليه السلام، يقول ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك بلا ترجمان. قال له يا عبد الله، اسمع عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قال يا عبد الله، شوف شوف الشرف والعز، قال إني قد رضيت عنك، طلعت من الدنيا عندي ناجح، حياتك اليومية راحت بس أنت الحين ناجح، إني رضيت عليك فتمنى علي، يعني أطلب عزك. اشتبه ايش قال؟ توقع. عنده 9 بنات خلفه، وعنده ولد وحيد وعليه ديون. قال جابر في الحديث الصحيح ترك لي 9 بنات وديون. ايش قال جابر؟ ايش توقع الان؟ الطلب واحد، واللي يقول لك رب العالمين قال فتمنى علي، قال يا ربي اسألك، ما قال يا رب بناتي بس تكفى زوجهم، نسي القضية كثير، أمر أنساه المشكلة كلها، أنساه القضايا اللي عنده كلها. قال يا ربي أتمنى عليك أن تعيدني في ساحة القتال فأقتل فيك مرة أخرى. ذاق طعم الجرح بالله، ذاق طعمه، فنساه أولاده ونساه أهله ونساه كل الناس. فقال الله عز وجل أما أني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون، فقال إذن يا رب أبلغ من ورائي وإني فيه. فأنزل قول الله عز وجل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فمن المسكين يا جماعة؟ إحنا والله مساكين يا جماعة. نمر على المقطع ونحدد هذا المقطع في القرآن، سأختم به بإذن الله، هذا يعلمنا هل نحن نصرنا أخواننا ولا لا، ويفصل لك بالتفصيل تفصيل واضح. 4 مراحل، أنا وأنت أخي الغالي وأنت أخيتي الغالية في واحدة من المراحل، نقول وكل مرحلة مختلفة عن الثانية. فخلنا نشوف إحنا وين قبل نطلع في أي مرحلة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. بالضبط نفس الحدث اللي يصير. إذ قالوا لنبي له، إيش المطلوب؟ إبعث لنا ملكا، جيب لنا ملك. ليه؟ نقاتل في سبيل الله. يقولون بس أعطينا طريقة ننصر فيها أخواننا المسلمين. تتوقعوا هم يتكلمون جادين؟ جادين. ولاحظ إيش قالوا؟ نقاتل في سبيل إيش؟ في سبيل الله ننصر الدين. شوف القضية كيف نقلها رب العالمين. يقول الله عز وجل: قال هل عسيتم، شوف الآن مشاعر مليانة عندهم، فالله يعتبرهم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال. نخاف نقول لك هذا المطلوب منك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما تسوي شيء. إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا، خاف نقول يلا جبتالكم ملك ما تسوون شيء. إيش قالوا؟ مشاعر محترقة. ها زين يا جماعة، مشاعر محترقة. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. يعيدون برضو في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا. بالضبط نفس الكلام. وأبنائنا. يقولون كيف مستحيل أنت والله لو تقول الحين لو سويت الخطوة الفلانية أنت نصرت الدين؟ والله لا أسويها. أقول له خاف نقول ما تسويها. يقول لا والله كيف ما أسويها وأخواننا يقتلون. صح؟ تعرف إيش صار؟ إيش قال الله بعدها؟ قال الله بعدها: فلما كتب عليهم القتال. تفضل انصر الدين. إيش قالوا؟ ها فلما كتب عليهم القتال تولوا. بس كلام، عالم تبيع الكلام. اخواننا والملوك ما سووا، والحكام لا، نبغاك انت تسوي، ونبغى احنا نسوي. يا جماعه تكفون، نبغى احنا نتحرك، كل واحد يسوي اللي بوسعه عشان يجي عند الله عز وجل. لن يسالك الله عن اي احد، سيسالك الله عن نفسك ماذا عملت. فيقول الله عن هؤلاء الأمة الكثيرة كلها بس كلام: فلما كتب عليهم القتال تولوا. كم بقي؟ إلا قليلا منه. الكلام كلهم عم يتكلمون وكلنا عم نتكلم، لكن إذا جاء الجد والخطوات العملية قال تولوا، أمة كبيرة تولوا إلا قليلا منهم. إيش قال الله بعدها؟ كل بتلاحظ وتلاحظين أختي إنه كل مرحلة يفصلها الله بفاصل. ماذا سماهم الله عز وجل؟ قال والله عليم بإيش؟ بالمتحمسين؟ لا. بالمحترقين؟ لا. بالعاطفيين؟ لا. أجل من هم يا ربي هؤلاء؟ والله عليم بالظالمين. سبحان الله، يا ربي هم تكلموا وقالوا في سبيل الله وبننصر الدين وسميتهم ظالمين؟ هل احنا بس زيهم؟ اسال الله ان نكون انتقلنا المرحله اللي بعدها. الان كم بقي؟ قليل. تخيل معي امه دوله بقينا قليل مشوا. الان اللي مشوا ايش طلباتهم؟ يبغون ملك، صح؟ حتى ايش؟ يقاتلون في سبيل عروبه؟ لا. سبيل قوميه؟ لا. اجل ايش؟ في سبيل الله. هم قالوا، صح؟ قال الله: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يلا تفضل معكم ملك، روحوا. ايش قالوا؟ قالوا يلا، ما عاد الدعوة في سبيل الله ونصر الدين، صارت الدعوة نصرة أنفس ومناصب. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤتس اصلا، ما عنده فلوس، ولم يؤت ساعة من المال. انتوا رايحين تاجرون ولا تنصرون دين الله؟ شفت القضية شلون؟ ففي ناس عدى مرحلة العواطف بس لما جاء الجد ها نسي قضية نصرة دين الله، صارت قضية لمجرد ما تتعارض مع مصلحة من مصالحه ينسى القضية. تقول له يا أخي يا حبيبي الغالي، أنت قاعد تنصر ستاربكس في كل مكان والأماكن هذه اليهودية، يا أخي قهوة لا تخذها في مكان ثاني. لما تتعارض مع شهوة من شهواته عادية ينسى القضية، قضية النصر. هؤلاء يطيقون. فقال الله عز وجل هؤلاء، قال إن الله اصطفاه عليكم. بعدين أنتم طلبتوا ملك، ما طلبتوا مال، وطلبتوا قلتوا ملك، ما قلت تاجر. قال الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وإن آية ملكه أن يأتي باب، يعني لا إله إلا الله، عشان بس يتحركون من المرحلة الثالثة. يقول لهم آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن شوف يعني يا جماعة تحركوا، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إلى الآن يا ربي ما بعد دخلوا في دائرة الإيمان، مع أنهم تكلموا عواطفهم سائرة، إلى الآن ما سمناهم مؤمنين. حتى اللي عدوا في المرحلة الثانية ما سمناهم مؤمنين، فكانوا قليل ونقصوا، ما بقى لكم أقل القليل. قال الله فلما فصل طالوت بإيش؟ بالجنود، ما قال مؤمنين. لاحظ إلى الآن ما سمناهم مؤمنين. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله، هنا آية غريبة، والقرآن كله عجيب، قالوا إنا سمعناك قرآنا عجبا. شوف الآن الاختبار العجيب، قال إن الله مبتليكم بنهر. واحد يقول إحنا رايحين ننصر دين، إيش علاقة نار أشرب منها أو ما أشرب؟ شفت النصر كيف؟ النصر ما هي كلام. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. طيب يا قائدهم، هم قليل بتنقصهم، هو يعلم هذا القائد يقينا أن الله إذا أراد أن ينصر لا ينظر لكم عددهم، ينظر ما في قلوبهم، صح؟ ما في قلوبهم، إن الله لا ينظر لأشكالكم. فقال من شرب منه يرجع مع السلامة، اللي ما هو قادر يحرم نفسه الشهوة من شهواته لله ما نبغى يرجع. قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني حتى اللي مع العلم بأنه هذه ما هي خمر، يعني هذا شيء أساسي في الحياة، لاحظت شيء؟ يعني هذا ما هو شيء يعني سيجارة بيدخنها ولا خمر ولا يعني ملابس فاتنة تسن الناس، لا، قضية عفو بحياة، وأنا رايح يا رب للجهاد فأحتاج أتقوى بهالنار. قال لا، اختبار حتى تنتقل من المرحلة الثالثة للمرحلة الرابعة لابد تترك شيء لله عز وجل. قال ومن لم يطعمه فإنه مني، ايش قال الله بعدها؟ ها يا جماعة هم قليل، لاحظ الآن بصورتك ومخيلتك انهم قليل، وقال هم اللي بيشرب لا يجي معاي، واللي ما بيشرب يجي معاي، ايش قال الله؟ ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد حلب الشعر فشربوا منه. طاحوا الناس عن شهواته، كم بقي؟ إلا قليلا منه. يا الله خلصوا، انتهوا، كانوا أمة ملأ، والحين طاحوا طاحوا طاحوا عند الشهوات سقطوا. قال إلا قليلا منهم، شو بعدها؟ فلما جاوزه، يعني جاوز النهر، فلما جاوزه هو مندعج والجنود، لا الحين سماهم مؤمنين. قال والذين آمنوا معه، يعني إلى أن تترك شيء لله عز وجل نصرة لدين الله، إلى الآن أنت من في داخل في دائرة الإيمان عند رب العالمين، عند نفسك أنك مؤمن، وعندنا بس ما عند ربي لا. فلما جاوزه والذين آمنوا معه، يا ليت البقية القليل هذول اللي كم واحد بقوا بعد، لا بقوا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، ما عاد بقى احد، أجل ارجعوا أحسن صح؟ لا لا في ناس باقين. وشوف ايش سوى لهم الله عز وجل. قالوا والله يا جماعة عاد طالوت ونووي ويسمونهم عماليك وهذول كم واحد بيحاربون دولة كم واحد بيحاربون دولة؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الله ورجع وكرم ايش بقى؟ قال الذين يظنون خلاص وافق رب العالمين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. عنده إيمان أنه يا أنا عندي حسني يا أغلب يا شهادة وأكون عند رب العالمين غالب. تربصون بنا إلا إحنا حسني فأنا الصفقة اللي داخلها يا فايد يا فايد. هذه ما تكون للي دخل الإيمان قلبي وقلبي. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. إيش قالوا؟ كم من فئة قليلة ما أشغل نفسهم الأمة خذلونا وين الناس؟ شغال صح يمشي بخطى واثقة مرتب له كلام كيف يقول عند رب العالمين أنا يا ربي سويت وتركت لأجلك وتركت شهوة الماء وعصر حياة لأجلك وتركت وتركت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلا غلبت فئة كثيرة إيش بعدة وعتاد لا لا بإذن الله. شو الصفقة اللي بعدها؟ والله مع الصابرين. شفت الكلمتين دي؟ لو تقول لي معك الأمم المتحدة ومعك أمريكا ومعك العالم كلهم بس الله مو معك قلت لك لا لا لا تكفيني والله مع الصابرين. هنا يا جماعة طلعت دعوات ثقيلة دعوات ثقيلة دعوات ناس صادقة. إيش قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شافوا الناس قاعد تطيح وما يصبرون على شهواتهم ولا يصبرون على أنفسهم قالوا ربنا أفرغ توكل على الله أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لن أقول لك ما هي الآية التي بعدها ولن أقول لك ما هي الكلمة التي بعدها سأقول لك ما هو الحرف اللي بعدها. ف إيش معنى ف؟ فالفورية. هم هؤلاء اللي يبغاهم الله عز وجل كل هالتمحيص عشان يتفرقون الناس ليميز الله الخبيث من الطيب اللي بيترك أشياء لأجل الله واللي حياته هي حياته. قال الله عز وجل فهزموهم ما قال قاوموهم واستمرت قال فهزموهم بإذن الله. وش بعد؟ وقتل داود جالوت. سبحان الله داود هذا ما كان عليه السلام ما كان يقال عليه السلام جمهور هالثبات لكن رجل ثابت رجل عملي الناس ترجع وهو يتقدم لله عز وجل. ترى هو كان مع اللي قالوا ابعث لنا ملكا وصدر ومشى ولما قالوا ملككم قال نعم اهم شيء انا انصر دين الله عز وجل ما يهمني الحين ايش اخذ لنفسي انا قضيتي قضيه دين لا قضيه عروبه ولا قوميه قضيه دين. فمشى ثم راى الناس يشربون وهو عطشان ثم ترك ثم راى الناس يقولون لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده ثم تقدم ثم ذهب الى قائدهم وقتل داود جالوت. ايش اعطاه الله عز وجل؟ واتاه الله الملك. الان لو ملك ملوك الدنيا يرضى عن جندي في الجيش ايش يسوي فيه؟ يجعله ملازم نجم فيفرح صح؟ الله جعله من جندي الى ملك اتاه الله الملك. طيب الناس اللي قبل طلبوا الملك لا اخذوا لا ملك ولا رضي الله عنهم اللي قالوا ان يكون لهم ملك علينا صح؟ فانت بتاخذها لكن خذها صح. أتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء إيش أثبت؟ يعني أيهما أثبت داود عليه السلام أم الجبال؟ داود. الدليل في القرآن الله عز وجل يخاطب جبال الدنيا كلها يقول يا جبال هناك من هو أشد منك أوبي معه والطير. الطير تمشي يتكلمون الناس يتحاورون إذا تكلم داود وقف الطير ترد معه. فالإجلال لأنه بطل ومنا إن شاء الله أبطال اليوم سيقولون الله عز وجل منهم ما يرضي. ما إيش أقوى من الجبال؟ ما الذي يدك الجبال؟ الحديد صح؟ وألنا له الحديد. الله أكبر، يقول الله عن داود وألنا له الحديد، يعني ترك ساعة وترك شهوة ساعة ثم أعطاها الله كل اللي طلبوه اللي قبله ما أخذ صح؟ طيب إيش بنترك اليوم؟ اليوم يا جماعة اليهود خلوا أكثر النساء اليوم يطلعون مع بناتهم بدون جلباب صح، وصار يفتنون من صح. طيب جاءوا عند اللي تلبس باقي عباء وزخرفوا لها العباء وخصروها ولمعوها وخلوها ناعمة لواحد اللي ما يطالع طالع ها؟ طيب تقدرين توقفين فوق اليهود اليوم وتقولين أنا كنت مضحوك علي كل ما طلعتوا لي لبس سريته وكل ما قلتوا لي طلعتوا لي امرأة في التلفزيون غربية بقصة معينة ولا بلبس معين اتبعتم، أنا اليوم والله العظيم مثل ما ترك الصادقون مع الله الماء والله لا أترك، والله لا أترك ما يغضب رب العالمين. نقدر يا جماعة اليوم اللي يدخن يكسر البكت بينه وبين نفسه ويقول هالخمسة ريال أو دينار أو اللي كنت أدفعها لليهود يقتلون في إخواني والله لا أدفعها في كفالتي فيهم، وأقول يا ربي اجعلني والنبي عليه الصلاة والسلام كافين، والله ما تركتها إلا لأجلك، ثم نصرة لإخواني الوسط. شوف كيف شوف النصرة الحقيقية، أخونا هناك وأختنا تقاطع المنتجات اليهودية خلاص غير ما يخالف، تعال مر على السوق أي صناعة تعرف أنها يهودية لا تقل. النبي عليه الصلاة والسلام حصار الشعب ثلاث سنوات يا جماعة يأكلون الشوك وأوراق الشجر، لا نأكل أوراق الشجر لكن غير ما نبغى إلى اليوم لن نموت والله سبحانه وتعالى كتب علينا هذا شرنا منتجهون تكون يا جماعة. الأمر الثالث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعجب خلق الله، بل والله هو أعجب خلق الله. الله عز وجل خلق الناس ثم خلق الخلق ثم اصطفى منهم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ثم اصطفى من بني آدم من الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم من الرسل أولي العزم من الرسل، ثم من الخمسة اثنان الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه السلام، ثم اصطفى من هؤلاء من الاثنين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول كلمات يا جماعة والله العظيم تركبها في الطب تصلح، تركبها في الحياة الاجتماعية تصلح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مثل المؤمنين في توادهم، لاحظ ما قال المسلمين، مسلم يصلي زكي يصوم يحج ما يدخل في المسلمين ولا يحس بإحساسه، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل، ما قال الجيران ولا أهل البيت الواحد، تشبيه عجيب، لأن أحيانا يكون في بيت واحد مريض والثاني طالع في أشغاله صح ولا لا، ما يقعد عنده ويقعد. قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، يعني ما قال فشلت الرئة والكبد والكلى والرئتين والقلب، لا قال اشتكى منه عضو إيش يصير الأعضاء الباقية؟ مستمرة في وضعها الأول؟ لا، ولا عضو باقي نفس تصور. قال تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كل واحد فينا جرب التهاب في الحنجرة صح ولا لا، اللي جرب يرفع يده ولا أحد جرب، باقي كلهم ما شاء الله ما جاكم شيء ما شاء الله عليه، ما جاكم التهاب في الحنجرة أبدا، الكل يا جماعة لما يكون عندك التهاب في الحنجرة القلب هل يقول أنا ما لي علاقة ولا يقول المفروض الرئة هذه اللي نايمة المفروض تتحرك ها؟ ولا يد القلب ينبض؟ القلب ما يصبر، الجسم كله حار، تلمس اليد حارة والرجل حارة والحرارة 39 تلقسها من الأبط أي مكان تحت اللسان حار صح؟ القلب ما يقعد يسب ينشغل في الأعضاء الثانية، القلب نبضاته من 60 إلى 100 الطبيعي وعند الأطفال أزود شوي، في وقت الالتهاب يصير يبدأ ينبض بأقوى ما عنده، سوى اللي عليه ولا ما سوى ولا قاعد ثاني، شوف تغير وضعه عن أول يوم صار في مشكلة في الحل، تغير وضعه عن قبل يوم ما كان في مشكلة. طيب الرئتين بدأ يزيد التنفس والمخ شغال يفكر وين يروح واي علاج ياخذ وياخذ ليمون وياخذ فيتامين سي ويروح يفكر وين بتروح صيدليه الاقدام ان قدرت تمشي تروح تجيب العلاج واليد تاخذ. وحتى العيون يا جماعه العيون اذا كان متعود يخش على مواقع اباحيه تلقى في الفتره هذه ما له نفس طالب. حتى العين تركت اشياء اللي تحبها صح. الاذن اذا كان يسمع اغاني كل يوم تقول له تعال اسمع الجلسه الاخيره تو طالع يقول لك بعد عني ما خلاص حراره هدت سو تعبان صح. احنا مؤمنين سوينا زي هالاعضاء. تاخذ تحليل الدم تلقى الكريات البيضاء من 6000 الى 11000 كم تصير تزيد. والله عندنا مريض شفت تحليله اليوم الصباح كنت في المستشفى الكريات البيضاء عنده 30000 عشان عنده التهاب في الرئه. قل سبحان الله العظيم كريات بيضاء شغال. ما في احد يقول انا ايش دخلني ولا ايش سوي ولا يتهم غيري. لا تتهم غيرك انت بوسعك اشياء اعملها. طيب تخيل لو كان الجهاز المناعي مضروب وما في كريات بيضاء ولا نيوتروفيلز ولا لمفوسايت ولا شيء ايش بيصير؟ زي مرضى الايدز عاذنا الله واياكم منهم يموت بالكحه بالالتهاب يموت خلاص. فلا الامه ما تموت وفيها اهل ايمان بعد توفيق الله عز وجل يقفون وقفه حق لاخوانهم. فاختي الغاليه شوفي حجابك اذا احد شوف انت عند نفسك ما يبطل زينه بزينه بس عباية دركش. لا لا لا جماعه لا لا. وان تطع اكثر من في الارض اكثر من في الارض سوين زيهم يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تروح أخي الغالي الحين في سيارتك تلقى 10 أغاني خذها كلها وأما توديها في السلاسل الإسلامية يبدونها لك أو ودها المؤسسة عيد يبدونها لك يبدونها. لا تفشلون مع الناس لا تبدلونها إن شاء الله يبدلون. المهم الشيخ يا جماعة لازم الله يرغب تغير. والله في جوالك الآن صور غيرها. ترى يا جماعة الدعوة تختلف يعني لما أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا أسوي اللي أبغى وأعصي لله دعوة غير. ختاما ختاما آخر حديث أقوله وأنتهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف مع الصحابة مر رجل رجل متهندم ولابس مشخص بهندامه وبهيئته ملابس ومر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه شوفوا يا جماعة دروس عظيمة. قال لأصحابه ما تقولون في هذا؟ ايش رأيكم فيه؟ إشغال الصحابة. قالوا يا رسول الله يعني كيف تسألنا عن هذا الفلان؟ يا رسول الله ذاك فلان حري إن تكلم أن يسمع. هذا مستحيل أحد يقاطع في مجلس وحري إن خطب أن يزوج وحري إن شفع أن يشفع. يقول لو يجينا يقول سامحوا فلان اللي مخطئ عليكم لأجلي نسامحه. سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان شيء حصل. مر رجل بعده الحديث الصحيح يا جماعة مر رجل بعده يعني على قد حاله ورص الثياب وملابس مرقعة ونعل مخصوفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني هذا وش رايكم فيه؟ ايش قالوا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان صعلوك حري ان تكلم ان لا يسمع. هو لو يتكلم انا مستحيل اوقف نفسي اسولف عادي وهو يتكلم. لا اله الا الله. قالوا وان خطب لو يجي يخطب بنتي والله اخر واحد مزوجه وحري ان شفع ان لا يشفع. جاء الخطاب ورساله من سبع سماوات انصتت لها الارض والسماوات تهز الجبال الراسيات. قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده. لا هذا هذا اللي ما اعجبكم وما هو جاي منكم وشايفينه يعني مبهدل وتعبان وغلبان والذي نفس محمد بيده لا هذا يساوي عند الله ملء الارض من ذاك. يقول جيب الكره الارضيه ولا تجعل فيها اي سنتيمتر وجمع ناس مثل هذاك كلهم لابسين وخلهم يقولون يا رب. وهذا يقول يا رب وانظر لمن يستجيب الله سبحانه وتعالى. لا نريد من اخ لنا يروح ينطرح عند قبر ثم يريد النصر. اعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. لا نريد اخ لنا معلق تميمه. من تعلق تميمه فقد اشرك وقال عليه وسلم دعا عليه أن يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعي عليه يقول يا رب لا تتم له أمر. يا جماعة اليوم عالم قاعد تثق بحبال ولا خرقة مربوطة عليها آية ولا مصحف شايلة معه يثق أن هذا هو الحافظ، فالله خير حافظا. فالأمة لا تنصر بالمشركين يا جماعة، إن الشرك لظلم عظيم. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ما نريد يا جماعة ناس تشرك بالله سبحانه تنطر عند قبورهم تقول يا رب. نقول يا رب. تو كنت في قناة الجزيرة قبل قليل على الهواء مباشرة، وامرأة كلمت يعني عافى الله عنها تقول ما عاد الأمة عزة ولا كرامة إلا بغزة. لا والله، عزتها بالدين، والله نصرتنا لإخواننا في غزة ما جاءت من عروبة، جاءت من الدين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا نسمع غزة هي عزة كما قال الشيخ ناصر ناصر العمر، يقول هي عزة ما هي عزة، والله إنها عزة. وأثبت لنا الأبطال جزاهم الله خير بالتوفيق لله، وأسأل الله أن لا يبكلهم لأنفسهم طرفة عين أنهم. والآخر هناك اليوم كاتب على شريط الجزيرة كاتب واشا فيذا. شفت يا جماعة يعني أحد هذا طيب، هو عمل عمل جيد لكن هذا ما يخليك تتواليه، هو مشرك وعمل أبغض عمل عند الله. قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق وما سواها عشان صوات عيونك وعنده مشاكل بينهم. فيا جماعة تكون ما عندنا لله سبحانه وتعالى، فنصدق مع الله. اليوم في المستشفى من المكفاة الطبية في الرياض رجل جاءنا من غزة في مريضين عنده مستشفى مقطوعة رجلين بوتر ثنتين، تعرف ايش يقول؟ والله نفسيته أحسن من نفسياتنا كل. المرافق اللي مع والده يقول لما جاءنا خبر ابننا قال استشهد، يقول والله فأقمنا في احنا وامه اقمنا حافل في البيت مستبشرين والناس مهنئة. تقول فلما ادخلوه علينا وهو حي والله يقول تكدرنا، يقول انا اعرف انه يموت بس كان ودي انه يموت شهيد، كان ودي ابني يشبع في 70 سنه. جماعه شرف، فلنقدم اليوم نغير جماعه حجابنا، غير اخش في جيبه من اللابتوب اللي محمول عنده في الصور، يغير الواحد. جماعه نؤمر بمعروف منها عن المنكر، كل ما رضي عنا والله سيستجيب لنا. اسال الله جل جلاله بنور وجهه الذي اشرقت له الظلمات، اللهم انا نساله بان نشهد انك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم، اللهم كل لاخواننا خير نصير يوم ان قل النصير، اللهم كن لهم خير معين يوم ان قل المعين، اللهم ان تنصرهم فلا غالب لهم، اللهم فعجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم افرغ عليهم الصبر افراغا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم ان البحر بحرك ما عصاك يوم امرته ان يخلق فرعون وان الارض ارضك ما عصتك يوم امرتها ان تقصف بقارون، اللهم لا تبقي لهم بارجه في بحرك الا اغرقتها يا ربي واشبعت الحيتان من لحومهم، اللهم لا تبقي لهم يا ربي دبابة في الأرض إلا وخسفت بها وفجرتها ودمرتها يا رب العالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اجعل رصاصهم في نحورهم، احمي بصيرتهم وبصائرهم، اللهم سلط عليهم ما لا يطيقون، اللهم ارزقنا والمسلمين عامة توبة نصوحا نغير بها ما يغضبك إلى ما يرضيك، فتغير بها يا ربي ما أضرنا وكدر خاطرنا إلى ما يسعدنا، اللهم تقبل شهداءهم وداوي أرحامهم، اللهم وعاف مبتلاهم واربط يا ربي على قلوب من بقي منهم، اللهم نصرك اللهم نصرك، وان محصت عبادك اللهم فاجعلنا في عبادك المؤمنين، اللهم اشكر سعي من سعى في هذا اللقاء الاخوه المؤسسين الخيريه وكل من سعى فيها، وارزق من سألني في هذا السوق وساعد وسهل، واللهم يا ربي أسألك دعوة خاصة لمن حضر هذا اللقاء ولمن حضر هذا اللقاء، أو سمعه أو رأى. اللهم يا ربي لا تبقي في صدورهم أمنية إلا بلغتهم أعظم منها يا رب العالمين. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية إلا بلغتهم أعظم منها يا رب العالمين. أقر أعيننا بصلاح نيابنا وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين. آسف أحبتي على الإطالة.